بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على باب محظورات الإحرام، وفيها بيان المحظور ونوعية هذا المحظور واختلافه وتقسيماته من حيث الزمان والمكان والفاعل، وتقدم كل هذا فيما مضى. و جاء بعده الباب الذي يبين ما يترتب على هذا المحظور، وإن كان ذكرنا شيئا من هذا على سبيل الإيجاز فقط والإشارة، لكن هنا على سبيل التفصيل. فباب الفدية يبين حكم يعني مقدار هذه الفدية ومكان أداء هذه الفدية وعلى من تجب هذه الفدية، فكل هذا في بيان ما تقدم من المحظورات. والفدية من حيث التقسيمات في فعل المحظور تقدم ذكر شيء من ذلك، وقلنا إن المحظورات من حيث وجوب الفدية على أربعة أقسام أو على أربعة أنواع. فنوع من المحظورات لا فدية فيه تقدم، وهو عقد النكاح وما يشبهه من الخطبة ونحو ذلك، وقسم يجب فيه كفارة مغلظة أو فدية مغلظة، وهي فدية الجماع، فدية الجماع. والنوع الثالث ما تكون فيه الفدية فدية جزاء مقابلة بالمثل، فدية مثل وجزاء، وهي فدية الصيد. والرابع هو ما سوى هذه الأقسام الثلاثة، وهي بقية المحظورات تجب فيها فدية الأذى، وهي التخيير كما جاء في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يخير بين ذبح الشاة أو الصيام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وهذا لجميع المحظورات ما عدا ما تقدم، ما عدا ما تقدم، ما تقدم الذي هو عقد النكاح الذي لا فدية فيه، أو الجماع الذي فيه فدية مغلظة، أو جزاء الصيد. فما سوى ذلك كله يدخل فيه فدية الأذى. ولذا ذكر الفقهاء أن ما ذكر فيه الشاة في المحظورات فالمراد به فدية إيش؟ الأذى. وتقدم ذكرنا هذا الكلام، كل ما ورد فيه شاة فالأصل أنه يراد به فدية الأذى، فدية الأذى. ومثله ما تقدم في الباب السابق في المجلس السابق، فيما لو قلنا كما قلنا في لو جامع بعد التحلل الأول فقالوا المذهب عليه شاة، فيريدون به إذا أطلقوا دائما الشاة فدية الأذى، هكذا نص جمع من أهل العلم على هذا الأمر، كما نص عليه في مفيد الأنام في مسألة في أنساك الحج والعمرة ولابن جاسر، وكذلك نص عليه عدد من الفقهاء المتأخرين والمتقدمين. وكذلك مثله أيضا ما وجب في من باشر، فطبعا المذهب قالوا فأنزل يكون إيش عليه بدنة قياسا على الجماع، والرواية الأخرى أن عليه شاة، وإذا لم ينزل فعليه شاة، لأن المذهب فيه روايتان عن أحمد. الرواية الأولى أن عليه بدنة، مباشرة فعليه بدنة، والرواية الأخرى أن عليه شاة سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا قالوا شاة فالمراد بها إيش؟ فدية الأذى، فدية الأذى، بخلاف الشاة أو الدم الذي يطلق في إيش؟ في ترك الواجبات. فالشاة إذا أطلقت في ترك الواجبات فالمراد بها الدم، ليس لا يراد بها فدية الأذى. واضح؟ نعم. فإذا ارحمك الله، فإذا الفدية تقسم من حيث الوجوب ما يجب فيها على هذه الأربعة أقسام التي ذكرناها. طيب الفدية ما هي؟ الفدية من تسمى الفدية والفداء، والمراد والمعنى فيها ما يدفع في فكاك الأسير، تسمى فدية أو فداء. وسميت الفدية في هذه المحظورات فدية، كأنما الفاعل مأسور بما وقع منه من خطأ أو تقصير، فهو مأسور بهذا الفعل، فلا ينفك من إثمه وتبعته إلا بدفع فداء، بأن يدفع أو يعمل فدا يفكه من تبعة هذا الفعل الذي فعله في الحج والعمرة من هذه المحظورات. واضح؟ فلذلك سمي فدا أو فدية. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. اللي عندك في النسخة وطيب ولبس مخيط كذا، هذا لعله في بعض النسخ. على كل حال هو ابتدأ الآن في فدية الأذى فيما يتعلق بهذه الأمور، فقال يخير بفدية حلق وتقليم، حلق يعني حلق الرأس، وتقليم الأظافر، وتغطية رأس وطيب، ومثل أيضا لبس مخيط، بين هذه 3 أمور هذه تسمى فدية الأذى. فدية الأذى. أما الحلق فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ودليل كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يشتكي هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور 3، أمره أن يحلق رأسه وأن يفتدي بواحد من هذه الأمور 3، بذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، جاء في رواية عند مسلم 3 آصع للستة مساكين، يعني لكل مسكين نصف صاع. وأيضا في الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية وحديث كعب بن عجرة في الصحيحين دلالة صريحة على أن من حلق رأسه لأي عارض كان، سواء كان عمدا من غير عذر أو كان لعذر، كان يكون مريضا، فإن عليه الفدية على هذا النحو، المخير بين 3 أمور، مخير بين هذه 3 أمور. وأما تقليم الأظافر وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط فهذه لم يأتي فيها نص، هذه لم يأتي فيها نص، إنما جاءت فيها أقاويل للصحابة والتابعين، والفقهاء قاسوها، جماهير العلماء قاسوها على الرأس، على حلق الرأس بجامع الترفه، بجامع الترفه، فالإنسان إذا حلق رأسه حصل له الترفه بحلق الرأس، فقالوا كذلك في مسألة تقليم الأظافر وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط، كل ذلك يحصل به ترفه، كل ذلك يحصل به ترفه بفعله، فلذلك من فعله فإنه يلزمه أن يأتي بهذه الفدية، يلزمه أن يأتي بهذه الفدية. طيب قال يخير في بداية الكلام، قال يخير بين هذه 3 أشياء، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين، قال مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. المذهب يفرقون بين البر وسائل الأطعمة لحديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح، وهناك من الفقهاء من لا يفرق ويرى أن الإطعام يجب نصف صاع سواء كان من البر أو من غيره، سواء كان من البر أو من غيره لحديث أبي سعيد. فعلى كل حال المسألة فيها سعة، فالمذهب يقولون لكل مسكين مد بر، المد نصف الصاع، ربع الصاع، يعني نصف النصف، لأن الصاع أربعة أمداد، والبر لأنه أنفع وأغلى قاسوه بنصف قيمة غيره. نعم. قال أو نصف صاع، صاع تمر أو شعير أو غيرها من الأطعمة التي يقتاتها أهل البلد. والدليل على نصف الصاع كما قلنا في حديث كعب بن عجرة في رواية مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم ثلاثة آصع لستة مساكين. فثلاثة آصع يعني أصواع لستة مساكين، يعني لكل مسكين نصف صاع. أو ذبح شاة، أو ذبح شاة، وهذه يعني الثالثة. ذبح الشاة طبعا إذا جاء دائما ذبح الشاة في الفدية أو في الهدي، فالمراد به ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية من الظأن أو من الماعز، من حيث السن ومن حيث الصفات، من حيث السن ومن حيث الصفات، وهكذا في البدنة والبقرة. فإذا أطلقت في الفدية أو في الهدي فالمراد به ما يجزئ في الأضاحي، ما يجزئ في الأضاحي. نعم. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالأضاحي في موضعه إن شاء الله. نعم. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول وهو فدية الأذى، وهي فدية الأذى. نعم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. نعم. قالوا بجزاء صيد، هذا نوع آخر من أنواع الفدية في المحظورات، وهي فدية الصيد، فدية الصيد. وفدية الصيد كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. واضح؟ ثم بين الله عز وجل في بعد ذلك: أو عدل ذلك صياما وإطعام مساكين. فذهب الفقهاء إلى أن جزاء الصيد فيه تخير كما في فدية الأذى، كما في فدية الأذى. فقال: وبجزاء صيد بين، العطف هنا إيش على ماذا؟ وبجزاء صيد على التخير، عطف على التخير في أول الكلام يخير. فهنا قال أيضا: ويخير في جزاء الصيد، أو بجزاء الصيد بين هذه الثلاثة أمور الواردة في الآية. واضح؟ نعم. قال: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني إن كان له مثل، بين مثل إن كان له مثل. فيؤتى بالصيد وينظر، فإن كان له مثل، وهذا المثل قضى به الصحابة، فيقضى به، فإن لم يقضي به الصحابة يقضي به ذوى عدل منكم كما في الآية. واضح؟ هديا بالغ الكعبة، يعني يذبح في الحرم. وإن كان له مثل، إن كان له مثل، هذا المثل كما قلنا، وسيأتي الكلام عليه في باب الصيد خاص في جزاء الصيد. فإذا كان له مثل حكم به الصحابة فيعمل به ويذبح، أو لم يكن له مثل عند الصحابة حكموا به فيحكم به ذوى عدل من المؤمنين، يحكم يقولون هذا الصيد يشبهه من بهيمة الأنعام كذا، فيذبح هذا المثل، يذبح هذا المثل. واضح؟ نعم. قال: أو تقويمه، يعني إذا ما يريد أن يذبح المثل، قال: أو تقويمه. تقويم ماذا؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن المذهب أن التقويم يكون على المثل، لأن الذي يذبح هو المثل وليس الصيد، هو لا يطالب بأن يأتي بصيد مثل الصيد الذي قتله، وإنما يطالب بإيش؟ بمثل الصيد من بهيمة الأنعام، بمثل الصيد من بهيمة الأنعام. فإذا إذا لم يرد ذبح هذا المثل فيقوم هذا المثل، يقوم هذا المثل ولا يقوم الصيد نفسه، ما دام أنه يعرف له مثل فيقوم المثل، أو تقويمه الضمير إذن يعود على المثل وليس على الصيد، على المثل وليس على الصيد. قال أو تقويمه بدراهم، يعني بمال بفلوس، بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، كل مسكين مد أو نصف صاع، يعني على حسب الذي ذكره سابقا، مد من البر أو نصف صاع، كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال أو يصوم عن كل مد يوما، يعني إذن هو مخير بين ثلاثة أمور، إن كان للصيد مثل فهو مخير بين ثلاثة أمور، إن كان للصيد مثل فهو مخير بين ثلاثة أمور. كيف نعرف هذا المثل؟ إما بقضاء الصحابة، فإن لم يوجد فيحكم به ذوى عدل، إن أمكن أن يوجد له مثل، فإن أمكن له مثل فهو مخير بين ذبح هذا المثل يشتريه ويذبحه هديا بالغ الكعبة، أو يقوم هذا المثل ويشتري بقيمته طعام، ويشتري بقيمته طعام ويقسمه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع أو مد إذا كان من البر، واضح؟ أو عدل ذلك، ذلك يعني إيش؟ عدل هذا الطعام، أي ما يعادل هذا الطعام الذي يوزع على المساكين صياما، فإذا كان وزع هذا الطعام كفى 100 مسكين فإذن يلزمه صيام إيش؟ 100 يوم، واضح؟ فإذن جزاء الصيد إذا كان له مثل، هذا الصيد حكم بأن له مثل، قالوا هذا الصيد مثله الشات، ها كما قضى الصحابة رضي الله عنهم في الحمامة بأن مثلها الشات، واضح؟ والمثل ليس بالضرورة المثل الشكل، نعم هذا سيأتي في جزاء الصيد. فإما أن يذبح هذه الشات أو يقوم مثلها في محل ذبح الصيد، يعني كم تساوي هذه الشات في هذا المكان، تساوي في هذا البلد أو في هذا المكان الذي ذبح فيه الصيد كذا، واضح؟ فإذا سويت مثلا لنفترض يعني 100 ريال، فال100 ريال كم تأتي بالطعام؟ لنفترض أنها تأتي بمثلا 50 صاع، واضح؟ من الطعام، فال50 صاع كم تطعم من مسكين؟ فإذا لم يذبح المثل فيقومه وبقيمته يشتري طعام، شرينا طعام قيمة المثل جابت 50 صاع، فإذا 50 صاع كم تطعم؟ ها 100 مسكين، إذا سنجعلها على نصف صاع، وإذا سنجعلها على مد ها 200، واضح؟ فلنفترض أنها نصف صاع حتى تكون الحسبة جيدة، فإذا عندنا 50 صاع تطعم 100 مسكين، لكل مسكين نصف صاع، قال أنا لن أطعم ما عندي مال، ماذا نقول له؟ تصوم، تصوم كم؟ عدل ذلك، يعني ما يساوي هذا الإطعام، فإذا كان هذا يساوي إطعام 100 مسكين فعليك صيام 100 يوم، عليك صيام 100 يوم، واضح؟ هذا معنى الآية ومعنى جزاء الصيد. قال إن كان وبما لا مثل له، يعني إذا لم يكن له مثل، لم نجد عند الصحابة حكم بالمثل، ولا أحد من المؤمنين من ذوي العدل حكموا بأن له مثل، ما وجدوا له مثل، صاد صيدا ليس له، لم نجد له ما يماثله من بهيمة الأنعام من حيث الصفات، واضح؟ قال وبما لا مثل له بين، أي مخير بين، يخير بين إطعام وصيام. يقوم، يقوم ماذا؟ الصيد. لماذا؟ ليس له مثل، ما عندنا مثل نقومه. إذن ما دام ما عندنا مثل نقومه، نقوم ماذا؟ نقوم الصيد نفسه. واضح؟ نقيم الصيد. فإذا قال أهل الخبرة هذا الصيد يساوي في هذا البلد أو في هذا المكان مثلا 100 درهم أو 100 ريال، ها، فهو مخير بين أن يشتري بهذه 100 ريال طعاما فيوزعه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو عدل هذا صيام، أو عدل هذا صيام، يعني ما يساويه صياما لكل مسكين يعادله يوم صيام. واضح يا إخوان؟ وسيأتي مزيد تفصيل في جزاء الصيد في باب جزاء الصيد خاص به. نعم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. هنا الآن أدخل ما بين الفدية فدية أخرى وهي الهدي، ما يسمى بالهدي، وهي ليست في الحقيقة فدية وإنما هي هدي، إنما هي هدي. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. المتعة أوجب الله عز وجل فيها الهدي في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. واضح؟ والقران ألحقوه بالمتعة بجامع إيش؟ الترفه والتمتع. واضح؟ فقاسوه عليه، وهذا قياس قال به عامة أهل العلم بأن القران مثل المتعة، ولذا تسمى عند بعض الصحابة بأنها متعة، حيث إنه تمتع بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فهذا من التمتع. وإن لم يتحلل بينهما، وإن لم يتحلل بينهما كالتمتع، التمتع في تحلل بين العمرة والحج، لكن القران ما في تحلل، لكنها القران شابه التمتع من حيث إيش؟ من حيث الجمع بين التمتع بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فأتى بنسكين في سفر واحد بخلاف الإفراد، بخلاف الإفراد. فهذا الدم دم شكران، يسمى دم شكران وهدي، وليس فدية، لا يسمى فدية. ولذا قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، ما قال الفدية، يجب إيش؟ الهدي. يسمى هذا هدي أو يسمى دم شكران وليس دم جبران، ليس دم يجبر النقص، لأنه ليس هناك نقص، وإنما دم شكران، دم شكر، شكر لله عز وجل على ما يسر له من الجمع بين النسكين في سفر واحد، فيسمى دم شكران أو دم هدي. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. نعم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. فإن عدمه، يعني عدم، إذن دم الهدي ليس فيه خيار، ليس فيه تخيير، ولذا قال فإن عدمه، إنما فيه ترتيب ليس فيه تخيير، بل هو ترتيب، فالواجب الهدي، ولذا قال فيجب الهدي. إذن أول ما يجب على الإنسان الهدي، والهدي يجب على القادر، يجب على القادر في الحج. إيش معنى القادر في الحج؟ يعني لو كان في الأصل قادرا لكنه فقد نفقته في الحج، سرق منه مال كان قد ادخره لهذا الهدي، هو في بلده غني لكنه في الحج ما يجد مال، وليس عنده وسيلة للوصول إلى ماله. واضح؟ قد يقول قائل اليوم فيه مجال، هذا بعض الناس قد يستطيع الوصول إلى ماله، لكن أحيانا يفقد بطاقاته، يفقد كل ما يتعلق به، فيضطر إلى سؤال الناس، لا يجب عليه أن يسأل الناس، ولا أن يقبل أيضا يعني قرض منهم أو إحسان أو شيء، لأن فيه شيء من المنة. فهنا يجوز له أن ينتقل من الهدي إلى البدل عنه وهو الصيام ولو كان غنيا. فإذا المقصود بالوجوب الوجوب على القادر في الحج، أما من لا يقدر سواء من كان لا يقدر أصلا لأنه فقير أو من كان فقد نفقته في الحج أو نحو ذلك وإن كان غنيا في بلده لكن لا يستطيع الوصول إلى ماله. أما إذا كان يستطيع الوصول إلى ماله بأن يذهب إلى أحد فروع البنوك التي يتعامل معها ويسحب مال فيجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك، واضح؟ قال فيجب الهدي. فإن عدمه إذن هنا ليس على التخير وإنما هو على الترتيب. فالأول في دم المتعة والقران وجوب الهدي، يعني وجوب أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما سيأتي. فإن عدمه عدم الهدي، إما أن يكون عدم المال، يعني لأن الضمير عدمه يرجع إلى الهدي، إما أن يكون عدم المال ليس عنده مال أو عدم الهدي نفسه ما يوجد هدي. وهذا قد يقع أحيانا يكون في حالات يعني مثلا قحط قلة أنعام، ها ما عنده هدي يشتريه بماله، معه مال لكن ما عنده قدرة على أن، ليس هناك هدي في مكة مثلا، نقص الهدي على الناس، واضح؟ قال فإن عدمه فصيام 3 أيام أي في الحج، كما في قوله تعالى نعم فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي فصيام 3 أيام أي في الحج كما في الآية. والحج يبتدئ صومها من حيث الوجوب من فجر يوم النحر، وقيل من رمي جمرة العقبة. أما من حيث الجواز فإنه يبتدئ الصوم لمن عجز عن الهدي أو لم يستطع الهدي من حين الإحرام بالحج، من حين الإحرام بالحج. فإذا أحرم بالحج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، عفوا قارنا أو متمتعا، فمن حين أحرم بالحج ها وجب عليه الهدي. طيب المتمتع يحرم بالعمرة، العمرة داخلة في الحج، داخلة في الحج، فيصح منه أن يصوم في هذه الحالة. لكن المذهب قالوا والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني معناه متى يبتدئ؟ يوم 7 من ذي الحجة، الأفضل أن يصوم 7 و8 ويوم عرفة 3، هذا الأفضل في صيام 3 أيام في الحج، هذا هو الأفضل. ليس في المسألة نص، إنما روي عن علي وابن عمر وعائشة كما في صنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيد لا بأس بها، ما يدل على هذا المعنى، ما يدل على هذا المعنى، وهو أنه يصام في هذا الوقت. طيب فإن لم يصم فيصوم إيش؟ 3 أيام التشريق وجوبا، وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأنها هي آخر أيام الحج، ما بعدها خلاص ينتهي الحج، وإذا انتهى الحج فيكون آثم بهذه الحالة. إذن لابد أن يصومها في الحج، لابد أن يصومها في الحج. فإذا لم يصومها 7 و8 و9 على الأفضل على المذهب، فيصوم متى؟ بعد العيد، لأن بعد عرفة العيد، فيصوم في أيام التشريق. وجاء كما مر معنا في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام الحج أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وإذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن تصام أيام التشريق وليس يوم 7 و8 ويوم عرفة، لأن هناك من خالف كالشافعية وغيرهم في صيام يوم عرفة أنه مكروه للحاج. ولكن على كل حال المذهب يرون ذلك احتجاجا بما روي وأثر عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب وإذا أخره عن هذه عن أيام الحج لم يصومها في الحج فالمذهب أنه يقضيها فيما بعد وعليه هدي أو عليه فدية، عليه فدية دم. وفي رواية عن الإمام أحمد طبعا عليه فدية سواء كان لعذر أو لغير عذر، هذا المذهب. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا فدية عليه إذا كان لعذر، إذا كان لعذر. وهناك قول ثالث في المذهب ليس رواية، قال بها أبو الخطاب الكلوذاني أحد أئمة المذهب المتقدمين، أنه لا شيء عليه مطلقا، إنما هو آثم وعليه الاستغفار والتوبة من هذا التأخير، لكن ليس عليه دم، لأنه في الأصل هو إيش؟ هو لم يصم إلا لعجزه عن دم الهدي في الأساس، فكيف نوجب عليه هدي؟ طبعا الذين أوجبوا عليه قالوا يجب عليه ولو مستقبلا، لأن هذا الهدي ليس مرتبطا بالحج، هو كفارة يؤديها فيما بعد. لكن على كل حال القول الثالث في المذهب أنه لا هدي عليه، هذا قال به أبو الخطاب وغيره، وهو من حيث النظر أقوى، من حيث النظر أقوى، لأنه لا دليل على إيجاب الهدي على من ترك الصيام 3 أيام في الحج، ليس هناك دليل يمكن الاعتماد عليه في إيجاب هذه الكفارة في أموال الناس من يعني من غير دليل ظاهر. فالقول بعدم الوجوب هذا هو الأظهر، وإنما لا يسلم من الإثم إن كان إيش؟ إن كان متعمدا، لا يسلم من الإثم إن كان متعمدا، ولذلك يجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الأمر، لأن الله أوجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وهو ترك هذا الصيام في الحج. نعم. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، 7 أيام إذا رجع إلى أهله. طيب لو صامها بعد الانتهاء من الحج ولم يرجع إلى أهله لا بأس، لا مانع، لأن المقصود إذا رجع إلى أهله يعني إذا حل له الرجوع إلى أهله، وليس المقصود أن يكون رجع إلى أهله، لأنه لا يلزم ذلك. المقصود أنه لا يصومها إلا بعد انتهاء الحج، لا يصومها إلا بعد انتهاء الحج. فإذا إنسان انتهى من الحج ومكث في مكة أيام أو أشهر فيجوز له أن يصوم بها ولو لم يرجع إلى أهله، أو ذهب إلى المدينة ومكث فيها ولو لم يرجع إلى أهله فيجوز له الصيام ولا حرج في ذلك. نعم. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. قوله والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10، المحصر سيأتي الكلام عليه في باب يخصه في آخر كتاب الحج، وهو من منع عن الوصول إلى البيت الحرام لأداء النسك سواء الحج أو العمرة، فهذا يسمى محصر، وسيأتي الكلام والتفصيل فيه من المحصر، هل المحصر بعدو فقط هو يسمى محصر ويتحلل، أم كل من حصر ومنع سواء كان بعدو أو بمرض، هذا كله سيأتي في موضعه. فالمحصر الواجب عليه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا هو الواجب عليه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كما في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أنه حل بعدما نحر هديه لأنه محصر. فإن لم يجد هذا الهدي صام 10 أيام قياسا على المتمتع والقارن، فالمتمتع والقارن لا يحلون أو من مشروعي أو مما يشرع عند حلهم أن ينحروا هديا، أن ينحروا هديا، وهذا النحر واجب عليهم، أو هذا الهدي واجب على المتمتع والقارن، لأنهم إيش؟ حصل لهم الترفه، وحصل لهم الترفه بجمع نسكين في سفر واحد، فالمتمتع جمع نسكين في سفر واحد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكذلك القارن، كذلك القارن مثله. فقالوا إن المحصر إذا لم يحصل له أن يصل إلى البيت ويؤدي نسكه فإنه يتحلل من هذا النسك الذي أوجبه على نفسه وهو الحج أو العمرة يتحلل منه بهدي، قياسا على المتمتع والقارن بجامع الترفه الذي حصل له، فهو يترفه بأن يتحلل من إحرامه، وهم تحللوا من إحرامهم كذلك، تحللوا من إحرامهم. فهذا المحصر إذا لم يجد صام مثلهم، كذلك هم إذا لم يجدوا يصومون كما مر معنا 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فكذلك المحصر يصوم 10 أيام قياسا عليهم، يصوم 10 أيام قياسا عليهم. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه لم يأتي دليل ونص في هذا إلا أنه قاسوه على المتمتع والقارن في إذا لم يجد الهدي. نعم. ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها. نعم، قال ويجب بوطئ في فرج. تقدم معنا في المحظورات أن من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، الوطء في الفرج. وإذا وقع من المحرم في حج قبل التحلل الأول فإنه يترتب على ذلك فساد نسكه كما مر معنا، والمضي فيه أي إتمامه، والقضاء وجوبا من العام القابل، وعليه يكون إيش؟ بدنه، وعليه بدنه كما قضى في ذلك أو بذلك الصحابة رضي الله عنهم، عمر وعلي وغيرهم من الصحابة قضوا بأن عليه بدنه، بأن عليه بدنه. وإذا كان بعد التحلل الأول فيكون عليه إيش؟ شات. وقلنا إذا وجبت الشات في المناسك في المحظورات فإن المراد بها إيش؟ فدية أذى، مخير بين 3 أمور، إما ذبح شات أو صيام أو صدقة إطعام، واضح؟ قال وفي العمرة شات. هذا هو المذهب، أنه في العمرة يكون شات، سواء انتهى من الطواف والسعي أو لم ينتهي من الطواف والسعي. وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. هناك من أهل العلم من يرى أنه في العمرة كالحج، إذا لم ينتهي من أعمال النسك وهو الطواف والسعي فإن عليه بدنة، فإن عليه بدنة. وإذا انتهى ولكن قبل أن يحلق فيكون عليه شات، لكن المذهب أن عليه شاتا في جميع الأحوال، لأنهم قالوا إن العمرة أقل من الحج، أقل من الحج من حيث الأعمال، فلذلك لا يكون الواجب فيها كالواجب في الحج. ولكن هناك قول في المذهب، هناك قول في المذهب، يعني ذكره صاحب الإنصاف عن بعض الأصحاب أنه قال الأشبه أن يكون عليه بدنة كالحج، الأشبه أن يكون عليه بدنة كالحج. لكن على كل حال المذهب يرون أن في العمرة شات، في العمرة شات، ولا تقاس على الحج بأن يكون عليه بدنة، سواء كان قبل انتهاء الطواف أو بعد انتهاء طوافه وسعيه وقبل الحلق. طيب، وإن طاوعته زوجته لزماها، إذا طاوعته زوجته على هذا الجماع يعني ليست مكرهة فلزماها، لزماها يعني بعض النسخ لزمها وبعضها لزماها، يعني البدنة في الحج والشات في العمرة لزمتها الفدية، يعني من مالها من نفسها عليها، واجب عليها هي كما هو عليه. هذا إذا طاوعته، مفهومه أنها إذا لم تطاوعه، إذا لم تطاوعه ليس عليها شيء. طيب هل يجب عليه هو عنها؟ ها؟ قلنا لا يجب، المذهب أنه لا يجب عليها ولا عليه، لا يجب عليها هي إذا لم تطاوعه، إذا كانت مكرهة أكرهها على الجماع، لا يجب عليها هي ولا يجب عليه هو عنها، لكن يجب عليه هو عن نفسه فقط، أما عنها فلا يجب. هذا هو المذهب، لأن هناك من العلماء من قال يجب عليه هو عنها بما أنها مكرهة، واضح؟ لكن المذهب خلاف ذلك، المذهب أنه لا يلزمها شيء ولا يلزمه عنها شيء إذا كانت مكرهة، أما إذا كانت طاوعته على ذلك فيجب عليها هي. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. كيف؟ لأنه أكرهها على هذا. إيه لكن ما هو آثم لكن ما تلزمه.